حديثه 846 جبه حديثه لبحث سرششتن ايتن بمروبت احرامه ده كانت شوانا سري خوب شوتن او ده شوا شوتن وكا پیغمبری ششتی صلافة خود لبن آن عن عبد الله بن حنين في سي عبد الله كره حنين ان عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمه ابدو صحابيب اختلف بالابواء الابواء مختلف ابواء او جنوب جهه كي النوب بين مكه ومدينه فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم راسه ابت احرامه ده سري خود رست ابشو وقال المسور ومسوري قد وصديار اوج صحابيا لا يغسل المحرم راسه قد رسينا ابت احرامه ده سري خود بشو فارسلني عبد الله بن العباس الى ابي ايوب الانصاري اشن عبد الله كوري عباسي اسنار تمانك ابو ايوبي ابي انصاري ابي پیغمبر شوت مالاي وصلى الله عليه وسلم وقت شنيكا هاتيا مدينه صحابيا بخو سؤالت كرنش خود جرتن بش فوجدته من پیغمبر ديت صلوات خود الابن يغتسل بين القرنين نخير بش فوجدته من ابو ايوب ديت يغتسل يسر خود شوت بين القرنين اتنف بين هردو رخد بيرد قرناء البئر افهرد شاخت بيرتنا بيشتن هر درخت وي اواهين او السرسر بير بيجتنا بينه بين هر درخادا من ديت ابو ايوب يسر خوش وهو يستر بثوب ويتيتا ستارا كرن وبشارتن بقطعا قماشي بجلكك دا كسك نبينتن يلبشت وي قطعا قماشي ويسر خوش فسلمت عليه بيشتن من صلاف كري فقال من هذا أبو أيوب يقول أبا تشكسا فقلت من جقوتي أنا عبد الله بن حنين أسفلان كسم عبد الله كري حنين ما نبي خب درستاه يقولي ما قلت أزم أرسلني إليك عبد الله بن العباس عبد الله كري عباسي بس ما بي پیغمبري صلاة خود لبن أو پیغمبري دعا بكرين صلاة خود لبن كو خود تعالى تفسير قرآن نشاف داتن أزي هنا ارتي ما نكتب أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم أزي بصيار اشتاكم وقتي پیغمبرت إحرام دا صلاة خد السر بن چوا سري خد شيش مش فوضع أبو أيوب يده على الثوب مش أبو أيوب دس خدانا سروي قطع قماشي سروي بوطي فطأطأه إنا خارو كمان دون نزم كر حتى بدا لي رأسه حتى سروي بو من ديار بو يومن ديك ثم قال لإنسان يصب عليه اشتي هنگه گوتا کسا کی مروفه کی اوی مروفی آفلت کرد اصبب آفل سره مبکر فصب على رأسی اوی مروفی جک آفل سری کرد ثم حرک رأسه بیدی بش بشتی هنگه سره خوب هر دو دست خوب لفلوان دو حرکان فا اقبل بهما هر دو اینا نپش و ادبر و بر نپاش و قال و گوت هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل من هو صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم؟ افتشت هدكر.